لما هو يعوز بالكيل يطفف، يعني معقولة يطفف دي يعني يزود، انما لما يجي يخسر طب يبقى التطفيف ما ينفعش التطفيف. واذا كالوهم او وزنوهم ايه يخسرون يعني يقلل، طب التطفيف ما ينفعش هنا، ده التطفيف ينفع في لما ايه اذا اكتالوا. انا بكيل لنفسي اذا اكتالوا على الناس، انما انا اذا كال لامر انا عايز ابيعه ابقى انقص. تقول له ديك هتوافق التطفيف، لان معنى التطفيف ايه؟ طف الصاع يعني ايه؟ اما قال لك خد بالك ده اللي بيتكلم ربنا، اصل المبادلات بين اتنين. خلاص انت اذا اردت ان انا عايز حاجة تكيل اكيلها يعني هطفف، يبقى بزود اللي حقه. خلاص طب واذا كنت انا اللي حبيع بالكيل انا اصعب عشان اطفف التمن، يبقى يطفف هنا يطفف هنا، يبقى المطففين نفع هنا وهنا ولا لا؟ يبقى نفع هنا وهنا. ويل للمطففين، لذلك بعض الناس سطحيين يقول لك ايه ربنا بيقول ويل للمطففين، والتطفيف ده في مساله الزياده، انما في النقص نقول له لا، ما هو ده النقص ده هيزود الايه البديل الاخر، لان كل صفقه بين اثنين فيها بيع وشراء من الاثنين. ما هو انت زي ما بتروح تشتري رز هو بيشتري منك فلوس، بس انت تاخد الشراء والبيع المحتاج له ايه؟ انا واحد عايز فلوس، واحد عايز سلعه، اللي عايز سلعه يبقى بيشتريه، واللي عايز فلوس يبقى دي تنفع شراء ودي. ولذلك ايه وشروه بثمن بخس، شروه يعني ايه باعوه، لان ما دام تبادل يبقى ده ثمن وده ثمن، بس انا محتاج ليه؟ ان كان عندي كمبيالها وعايز اسددها ومش عارف ايه اقوم بدي اعمل ايه؟ عايز ابيع، يبقى الثمن هو اللي ايه انا بشتري الثمن بالبضاعة بتاعتي. طب واذا كان عايز انكسي يبقى عايز ان كل واحد منهم مشري وايه ومباع، بس الحاجة الايه طب شوف بقى دقة الاداء عشان تعرف انه من ربنا. واوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، قال لك دي امر متعذر، فجاب بعدها الوحيدة اللي جاب بعدها لا نكلف نفسا الا وسعها، يعني احتاط على قد ايه، لانك انت ما تقدرش تتحكم في هبة الهوى اللي تيجي على السنجة، ما تقدرش تتحكم فيها. ممكن ولا بقى ان كنت عايز بقى بالعدل هتقعد توزن لك في الوزن قد ايه بقى وتشيل حباية، حباية اللي هي واحدة اللي بتنزل تشيل حباية، ودي مسألة مش شغلانة. فقال لك لا، خد اعمل بالايه بالوسع، لا يكلفه ايه لا تكلفه نفس الا لا نكلف نفسا الا وسعها. والى لقاء اخر ان شاء